المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. فهرس قواعد ابن رجب رحمه الله وقدس روحه، تأليف الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأصلي وأسلم على محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذه القواعد الفقهية لابن رجب قدس الله روحه فهي في الحقيقة فهرس: 1- الأولى الماء الجاري كالراكد. 2- شعر الحيوان في حكم المنفصل عنه لا في حكم المتصل. 3- من زاد على الواجب في العبادة إن كان متميزا فهو نفل، وإلا فالجميع واجب سواء أصله واجب أم لا. 4- العبادات كلها لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها، ويجوز تقديمها بعد سبب الوجوب وقبل الوجوب أو قبل شرط الوجوب. 5- من عجل عبادة قبل وقت الوجوب ثم جاء وقت الوجوب وقد تغير الحال، بحيث لو فعل المعجل في وقت الوجوب لم يجزه، فهل يجزيه هذا؟ على قسمين: أحدها أن يتبين الخلل في نفس العبادة فهذا فروعه متعارضة، والثاني أن يتبين الخلل في شرطها فيجزيه. 6- إذا فعل عبادة في وقت وجوبها يظن أنها الواجبة عليه ثم تبين بآخره أن الواجب كان غيرها، فإنه يجزيه ويلتحق بها إذا خفي الاطلاع على خلل الشرط ثم تبين فإنه يغتفر. 7- من تلبس بعبادة ثم وجد قبل فراغها ما لو كان واجدا له قبل الشروع لكان هو الواجب دون ما تلبس به، هل يلزمه الانتقال إليه أم يمضي ويجزيه هذا على ضربين ثم ذكرهما؟ 8- من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها، فإن كان المقدور عليه وسيلة محضة لم يلزم، وكذا إن كان وجوبه تبع، وما وجب احتياطا لتكميل الواجب لزمه، وما ليس بعبادة في نفسه أو غير مأمور به لضرره لم يلزم. وأما ما هو جزء من العبادة وهو عبادة مشروعة في نفسه فيجب فعله عند تعذر فعل الجميع. 9- العبادات الواقعة على وجه محرم إن عاد إلى ذات العبادة أو شرطها على وجه يختص بها أم لا لم تصح، وإن عاد إلى ما ليس بشرط صحت مع التحريم. 10- الألفاظ المعتبرة في العبادات والمعاملات، منها ما يعتبر لفظه ومعناه، ومنها ما يعتبر لفظه مع القدرة عليه دون العجز، ومنها ما يعتبر معناه دون لفظه. 11- من عليه فرض فهل له أن يتنفل قبل أدائه بجنسه العبادات الموسعة؟ يجوز التنفل قبل أدائها والمضيقة لا يجوز. وأما التصرفات المالية فيجوز التنفل قبل أدائها إلا المفلس ففيه خلاف. 12- العبادات الواردة على وجوه متنوعة يجوز فعلها على جميع تلك الوجوه الواردة فيها من غير كراهة لبعضها، وإن كان بعضها أفضل من بعض، وظاهر كلام الأصحاب اختيار واحد منها، فاختار شيخ الإسلام الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في التنوع فيها. 13- والأثر الموجود يحال على العلة الموجودة وإن كان يمكن غيرها. 14- إذا وجد سبب إيجاب أو تحريم من أحد رجلين لا يعلم عينه منهما بنى كل واحد منهما على الأصل، وفي الحالة التي يجتمعان فيها عليهما الاحتياط. 15- إذا استصحبنا أصلا أو أعملنا ظاهرا في طهارة شيء أو حرمته أو حله، وكان لازم ذلك تغيير أصل آخر يجب استصحابه أو ترك العمل بظاهر يجب إعماله، لم يلتفت إلى ذلك اللازم. 16- إذا كان للواجب بدل فتعذر الوصول إلى الأصل حالة الوجوب، فهل يتعلق الوجوب بالبدل تعلقا مستقرا بحيث لا يعود إلى الأصل أم لا؟ فيه خلاف ومسائله غير مضطردة. 17- إذا تقابل عملان أحدهما ذو شرف في نفسه ورفعة وهو واحد، والآخر ذو تعدد في نفسه وكثرة، فأيهما يرجح؟ المشهور ترجيح الكثرة خلافا للشيخ تقي الدين. 18- إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد في وقت واحد ليست إحداهما مفعولة على وجه القضاء ولا على طريق التبعية للآخر، وفي الوقت تداخلت أفعالهما واكتفي فيهما بفعل واحد، فتارة تحصل له العبادات وتارة تسقط إحداهما. 19- إمكان الأداء ليس بشرط في استقرار الواجبات بالشرع في الذمة. 20- النماء المتولد من العين حكمه حكم الجزء والمتولد من الكسب بخلافه 21، وقد يختص الولد من بين النماء المتولد من العين بأحكام فذكرها 22. العين المنفاجرة في غيرها هل هي كالمعدومة حكما أو لا؟ فيه فروع مترددة 23. من حرم عليه الامتناع من بذل شيء سئله، فهل يسقط إذنه بالكلية أو يعتبر ويجبره الحاكم؟ إن كان المطلوب منه إذنا مجردا لم يعتبر، إن كان المطلوب منه تصرفا بعقد أو منح أو غيرهما أجبره الحاكم، فإن امتنع قام مقامه 24. من تعلق بما له حق واجب عليه فبادر إلى نقل الملك عنه صح، ثم إن كان الحق متعلقا بالمال نفسه لم يسقط، وإن كان متعلقا بمالكه لمعنى زال بانتقاله عنه سقط، وإن كان لا يزول بانتقاله لم يسقط 25. من ثبت له ملك عين ببين، من ثبت له ملك عين ببينة أو إقرار فهل يتبعها ما يتصل بها أم لا؟ فيه فروع مترددة 20. 26. من أتلف شيئا لدفع أذاه لم يضمن، وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه 27. من أتلف نفسا أو أفسد عبادة لنفع يعود إلى نفسه فلا ضمان عليه، وإن كان النفع يعود إلى غيره فعليه الضمان 28. إذا حصل التلف من فعلين أحدهما مأذون فيه والآخر غير مأذون وجب الضمان كاملا، وإن كان من فعلين غير مأذون فيهما فالضمان بينهما نصفين 29. من سومح في مقدار يسير فزاد عليه فهل تنتفي المسامحة في الزيادة وحدها أو في الجميع؟ فيه خلاف وفيه فروع مترددة 30. إذا أخرج عن ملكه مالا على وجه العبادة ثم طرأ ما يمنع إجزاءه أو الوجوب فهل يعود إلى ملكه أم لا؟ فيه خلاف يتفرع عليها فروع تنبني على هذا الخلاف. من شرع في عبادة تلزم بالشروع ثم فسدت فعليه قضاؤها على الصفة التي أفسدها 32. يصح عندنا استثناء منفعة العين المنتقل ملكها عن ناقلها مدة معلومة 33. الاستثناء الحكمي هل هو كالاستثناء اللفظي أم يغتفر فيه الجهالة؟ فيه خلاف 34. استحقاق منافع العبد بعقد لازم تمنع من سريان العتق إليها كالاستثناء في العقد وأولى، لأن الاستثناء الحكمي أقوى 35. من ملك منفعة عين بعقد ثم ملك العين بسبب آخر فهل ينفسخ العقد الأول أم لا؟ يفرق بين العقد المؤبد وغيره وقد ذكره 36. من استأجر عينا ممن له ولاية الإيجار ثم زالت ولايته قبل انقضاء المدة فهل تنفسخ الإجارة؟ لا يخلو إما أن يكون بولاية أو ملك، وفيها فروع مترددة 37. تتوارد العقود المختلفة بعضها على بعض وتتداخل أحكامها 38. إذا وصل بألفاظ العقود ما يخرجها عن موضوعها فهل يفسد العقد بذلك أو يجعل كناية عما يمكن صحته على ذلك الوجه؟ فيه خلاف يلتفت إلى أن المغلب هل هو اللفظ أم المعنى 39. تنعقد العقود بالكنايات ويستثنى مسائل 40. الأحكام المتعلقة بالأعيان بالنسبة إلى تبدل الأملاك واختلافها عليها نوعان، أحدهما ما يتعلق الحكم فيه بملك واحد فإذا زال ذلك الملك سقط الحكم وله صور، الثاني ما يتعلق الحكم فيه بنفس العين من حيث هي تعلقا لازمة فلا يختص تعلقه بملك دون ملك وله صور 41. إذا تعلق حقه بعين تعلقا لازمة فأتلفه من يلزمه الضمان فهل يعود الحق إلى البدل المأخوذ من غير عقد آخر؟ فيه خلاف عليه مسائل 42. في أداء الواجبات المالية وهي منقسمة إلى دين وعين، فأما الدين فلا يجب أداؤه بدون مطالبة المستحق إذا كان آدمية، فأما الذي لله فيجب على الفور، وأما العين فأنواع منها الأمانات التي حصلت في يد المؤتمن يرضى صاحبها فلا يجب إذن أداؤها إلا بعد المطالبة منه، ومنها الأمانات الحاصلة بيده بدون رضاه فيجب المبادرة إلى ردها، وكذا الأمانات إذا فسخها المالك، ومنها الأعيان المضمونة فتجب المبادرة إلى الرد بكل حال. الحال 43 فيما يضمن من الأعيان بالعقد أو باليد القابض لمال غيره لا يخلو إما أن يقبضه بإذنه أو بغير إذنه، فإن قبضه بغير إذنه فإن استند إلى إذن شرعي أو عرفي لم يضمن، وإن خلى عن ذلك فهو متعد وعليه الضمان في الجملة، وتحت ذلك أقسام. 44 يقبل قول الأمناء في التلف، وأما الرد فالأمناء 3 أقسام، أحدها قبض المال لمنفعة مالكه وحده فيقبل قوله، والثاني من قبضه لنفعه، والثالث من قبضه لنفع الجميع فلا يقبل في الأخيرتين. 45 عقود الأمانات هل تنفسخ بمجرد التعدي فيها؟ المذهب أن الأمانة المحضة تبطل بالتعدي، والأمانة المتضمنة لأمر آخر لا تبطل. 46 العقود الفاسدة هل هي منعقدة أم لا؟ وهي نوعان، عقود جائزة ففسادها لا يمنع نفوذ التصرف فيها بالإذن، لكن خصائصها تزول بفسادها، فلا يصدق عليها أسماء العقود الصحيحة إلا مقيدة بالفساد. وأما العقود اللازمة فما كان منها لا يتمكن العبد من الخروج منه كالإحرام فهو منعقد، وما كان العبد متمكنا من الخروج منه فإنه ينقسم إلى قسمين، أحدهما ما يترتب عليه حكم مبني على التغليب والسراية والنفوذ فهو منعقد، والثاني فلا يترتب عليه ذلك كالبيع والإجارة فهو غير منعقد. 47 كل عقد يجب الضمان في صحيحه يجب الضمان في فاسده، وكل عقد لا يجب الضمان في صحيحه لا يجب الضمان في فاسده. 48 من ملك شيئا بعوض ملك عليه عوضه في آن واحد. 49 القبض في العقود على قسمين، أحدهما أن يكون من موجب العقد ومقتضاه، والثاني أن يكون من تمامه. 50 هل يتوقف الملك في العقود القهرية على دفع الثمن أو يقع بدونه مضمونا في الذمة؟ هذا على ضربين، أحدهما التملك الاضطراري يأخذ ما اضطر إليه في الحال ولا يتوقف على دفع الثمن، والثاني ما عداه فيخرج للأصحاب فيه وجهان، عدم التوقف على المشهور، واختار الشيخ التوقف. 51 فيما يعتبر القبض لدخوله في ضمان مالكه وما لا يعتبر له، فعقود المعاوضات المحضة ينتقل الضمان فيها إلى من ينتقل إليه الملك بمجرد التمكن من القبض التام، والحيازة إذا تميز المعقود عليه من غيره وتعين، فأما المبيع المبهم فلا ينتقل ضمانها بدون القبض. والنوع الثاني عقود لا معاوضة فيها كالصدقة والهبة والوصية، فذكر أحكامها. 52 في التصرف في المملوكات قبل قبضها ثم قسمها ونوعها. 53 من تصرف في عين تعلق بها حق الله أو حق آدمي معين، إن كان الحق مستقرا فيها بمطالبة من له الحق بحقه أو بأخذه بحقه لم ينفذ التصرف، وإن لم يوجد إلا تعلق الحق لاستيفائه منها صح التصرف. 54 من ثبت له حق في عين وسقط بتصرف غيره فيها، فهل يجوز للمتصرف فيها الإقدام على التصرف المسقط لحق غيره قبل استئذانه أم لا؟ هذه 3 أقسام. 55 من ثبت له حق التملك بفسخ أو عقد، هل يكون تصرفه تملكا أم لا؟ وهل ينفذ تصرفه أم لا؟ المشهور في المذهب أنه لا يكون تملكا ولا ينفذ، وفي بعضها خلاف. 56 شروط العقود هل تعتبر مقارنتها أم لا بد من سبقها؟ المنصوص الاكتفاء بالمقارنة. 57 إذا تقارن الحكم ووجود المنع منه لم يثبت، وإن تقارن الحكم ووجود المانع منه فوجهان. 58 الإقلاع عن الممنوع يعد فعلا ولا يعد فعلا بحسب الأحوال. 59 العقود لا ترد إلا على موجود بالفعل أو بالقوة، وأما الفسوق فترد على المعدوم حكما واختيارا. 60 التفاسخ في العقود الجائزة متى تضمن ضررا على أحد المتعاقدين أو غيرهما ممن له تعلق بالعقد لم يجز ولم ينفذ إلا أن يمكن استدراك الضرر بضمان ونحوه، فيجوز على ذلك الوجه. 61 تصرف الإمام على الناس هل هو بطريق الولاية أو الوكالة؟ فيه وجهان. 62 هل ينعزل الوكيل ونحوه قبل العلم أم لا؟ فيه روايتان. 63 من لا يعتبر رضاه لفسخ أو عقد لا يعتبر علمه. 64 من توقف نفوذ تصرفه أو سقوط الضمان أو الحنث عنه على الإذن فتصرف قبل العلم به ثم تبين أن الإذن كان موجودا هل يكون كتصرف المأذون؟ فيه وجهان. 65: من تصرف في شيء يظن أنه لا يملكه فتبين أنه يملكه، وفيه الخلاف أيضا. 66: لو تصرف مستندا إلى سبب ثم تبين خطأه فيه وأن السبب المعتمد غيره وهو موجود، فهو نوعان: أحدهما أن يكون الاستناد إلى ما ظنه صحيحا أيضا فالتصرف صحيح، والثاني أن لا يكون ما ظنه مستندا صحيحا فينبني على الخلاف السابق. 67: من استحق الرجوع بعين أو دين بفسخ أو غيره وكان قد رجع إليه ذلك الحق بهبة أو إبراء ممن يستحق عليه الرجوع، فهل يستحق عليه الرجوع ببدله أم لا؟ في المسألة وجهان. 68: إيقاع العبادات أو العقود أو غيرهما مع الشك في شرط صحتها، هل يجعلها كالمعلقة على تحقق ذلك الشرط أم لا؟ وهي نوعان ذكرهما. 69: العقد الوارد على عمل معين إما أن يكون لازما ثابتا في الذمة، إما أن يكون لازما ثابتا في الذمة، فالواجب تحصيل ذلك العمل، ولا يتعين أن يعمله المعقود معه إلا بشرط أو قرينة تدل عليه، وإما أن يكون غير لازم وإنما يستفاد بمجرد الإذن، فلا يجوز للمعقود معه أن يقيم غيره مقامه في عمله إلا بإذن صريح أو قرينة دالة عليه، ويتردد بين هذين من كان تصرفه بولاية. 70: الفعل المتعدي إلى مفعول أو المتعلق بظرف أو مجرور، إذا كان مفعوله أو متعلقه عاما فهل يدخل الفاعل الخاص في عمومه أم يكون ذكر الفاعل قرينة مخرجة له من العموم، أو يختلف باختلاف القرائن؟ في المذهب خلاف. 71: فيما يجوز الأكل منه من الأموال بغير إذن مستحقيها، وهي أنواع. 72: اشتراط النفقة والكسوة يقع على وجهين، معاوضة وغير معاوضة. 73: اشتراط نفع أحد المتعاقدين في العقد على ضربين، قابل بعوض وغيره، ثم ذكرهما. 74: في من يستحق العوض عن عمله بغير شرط، وهو نوعان ذكرهما. 75: في من يرجع بما أنفق على مال غيره بغير إذنه، وهو نوعان إلى آخره. 76: الشريكان في عين أو منفعة يجبر أحدهما على موافقة الآخر عند الحاجة إلى ذلك. 77: من اتصل بملكه ملك غيره متميزا عنه وهو تابع له ولم يمكن فصله إلى آخره. 78: من أدخل النقص على غيره لاستصلاح ملكه. 79: الزرع النابت في أرض الغير بغير إذن أقسام. 80: ما يتكرر حمله من أصول البقول والخضروات، هل هو ملحق بالزرع أو بالشجر؟ فيه وجهان. 81: النماء المتصل في الأعيان المملوكة إلى آخره. 82: النماء المنفصل تارة يتولد من عين الذات وتارة من غيرها، ثم قسم ذلك وفرعه. 83: إذا انتقل الملك عن النخل بعقد أو فسخ تتبع فيه الزيادة المتصلة دون المنفصلة أو بانتقال استحقاق إلى آخره. 84: الحمل هل له حكم قبل انفصاله أم لا؟ فيه روايتان. 85: الحقوق خمسة: حق ملك وحق تملك وحق انتفاع وحق اختصاص وحق التعلق لاستيفاء الحق، وفرع كلا منهما. 86: الملك أربعة أنواع: ملك عين ومنفعة، وملك عين بلا منفعة، وملك منفعة بلا عين، وملك انتفاع، ثم فرعها. 87: فيما يقبل النقل والمعاوضة من الحقوق المالية والأملاك، ثم ذكرها. 88: في الانتفاع وإحداث ما ينتفع به في الطرق المسلوكة، ثم نوعها. 89: أسباب الضمان ثلاثة: عقد ويد وإتلاف، ثم ذكرها. 90: الأيدي المستولية على مال الغير بغير إذن ثلاثة، ثم ذكرها. 91: تضمن بالعقد واليد الأموال المحضة المنقولة إذا وجد فيها النقل. 92: هل تثبت يد الضمان مع ثبوت يد المالك أم لا؟ في المسألة خلاف. 93: من قبض مغصوبا من غاصبه، وذكر الأيدي المترتبة على يد الغاصب. 94: وقبض مال الغير من يد قابضه يحق بغير إذن مالكه إلى آخره. 95: من أتلف مال غيره وهو يظن أنه له، أو تصرف فيه بظنه لنفسه ولاية عليه إلى آخره. 96. من وجب عليه أداء عين مال فأداه عنه غيره بغير إذنه هل يقع موقعه؟ 97. من بيده مال أو في ذمته دين يعرف مالكه ولكنه غائب إلى آخره. 98. من ادعى شيئا وصفه دفع إليه بالصفة إذا جهل ربه ولم تثبت عليه يد الآخر. 99. ما تدعو الحاجة إلى الانتفاع به من الأعيان ولا ضرر في بذله وجب بذله مجانا. 100. الواجب بالنذر يلحق بالواجب بالشرع أو بالمندوب فيها خلاف. 101. من خير بين أمرين وأمكنه الإتيان بنصفيهما. 200. من أتى بسبب يفيد الملك أو الحل إلى آخره. 300. من تعجل حقه أو ما أبيح له قبل وقته على وجه محرم عوقب بحرمانه. 400. الفعل الواحد ينبني بعضه على بعض. 500. الرضا بالمجهول هل هو تعويض معتبر؟ 600. في إضافة الإنشاءات والإخبارات إلى المبهمات. 700. ينزل المجهول منزلة المعدوم إذا يؤس منه أو شق اعتباره. 800. تمليك المعدوم أو الإباحة له نوعان. 900. ما جهل وقوعه مترتبا أو مقارنا فما حكمه. 100. المنع من واحد مبهم من أعيان إلى آخره. 11. من ثبت له أحد أمرين. 12. إذا كان الواجب أحد شيئين. 13. إذا اجتمع للمضطر محرمات. 14. إذا وجدنا جملة ذات أعداد موزعة. 15. إطلاق الشركة هل ينزل على المناصفة؟ 16. الحقوق المشتركة بين اثنين وصاعدة. 17. من استند تملكه إلى سبب مستقر. 18. كل عقد معلق يختلف باختلاف حاله. 19. تعليق فسخ العقد وإبطاله بوجوده إلى آخرها. 20. إذا وجدنا لفظا عاما قد خص بعض أفراده. 21. يرجح ذو القرابتين على ذي القرابة في مسائل. 22. في تخصيص العموم بالعرف. 23. يخصص العموم بالعادة. 24. يخصص العموم بالشرع. 25. هل يخصص بسببه الخاص؟ 26. النية تعم الخاص وتخصص العام. 27. الصور التي لا تقصد من العموم عادة. 28. إذا استند الإتلاف إلى مباشرة أو سبب. 29. اختلاف حال المضمون بين الجناية والسراية. 30. إذا تغير حال المرمي إلى آخره. 31. المسكن والخادم المحتاج إليه ليس بمال يمنع إلى آخره. 32. القدرة على اكتساب المال بالصناعات. 34. يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. 35. المنع أسهل من الرفع. 36. الملك القاصر لا يستباح به اللفظ. 37. اللفظ المحرم هل يستتبع تحريم مقدماته؟ 38. الواجب تقبل العمد هل هو القود علينا أو أحد أمرين؟ 39. العفو عن القصاص له 3 أحوال. 40. العين المتعلق بها حق لله أو لآدمي. 41. الحقوق الواجبة من جنس 3 أنواع. 42. من سقطت عنه العقوبة لمانع تضاعف عليه العزم. 43. إذا أتلف عينا تعلق بها حق الله من يلزمه حفظها. 44. ما زال من الأعيان ثم عاد بأصل الخلقة. 45. يقوم البدل مقام المبدل. 46. فيما يقدم فيه الورثة مقام مورثهم. 47. المعتدة البائن كالزوجات في مسائل. 48. تفارق المطلقة الرجعية الزوجات في مسائل. 49. أحكام النساء على النصف من أحكام الرجال. 50. ما أدلى بوارث وقام مقامه سقط به. 51. الحق الثابت لمعين يخالف الحق الثابت لغير معين. 52. تعتبر الأسباب في عقود التمليكات كما تعتبر في الأيمان. 53. دلالة الأحوال تختلف بها دلالة الأقوال في قبول دعوى ما يوافقها. 54. المحرمات في النكاح 4 أقسام. 55. ولد الولد هل يدخل في مسمى الولد؟ فيه فروع. 56. خروج البضع من الزوج هل هو متقوم؟ 57. ومئة، يتقرر المهر 58 ومئة، إذا تغير حال المعتدة 59 ومئة، إذا تعارض أصلان عمل بأرجحهما 60 ومئة، تستعمل القرعة في مسائل عنه إلى آخره. تم الفهرس للقواعد.